الوزن الخامس يتكلم. تكلم، تكلمي، تكلموا، تكلمنا. الوزن السادس يتقابل. تقابل، تقابلي، تقابلوا، تقابلنا. الوزن السابع ينصرف. انصرف، انصرفي، انصرفوا، انصرفنا. الوزن الثامن يتصل. اتصل، اتصلي، اتصلوا، اتصلنا. الوزن العاشر يستعمل. استعمل، استعملي، استعملوا، استعملنا.